تحت الأشراف ما فيها سعيد إلا سعيد بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جدي ايش عم قلت له؟ يعني هذه صار فيها خلط يعني إدخال والله أعلم هي ثلاث أوجه اللي ذكرها عبد المعبود ثلاث أوجه اي نعم سعيد عن عن عن أبيه عن جده اي وسعيد وبهز عن أبيه عن جده نعم وسعيد عن بهز عن أبيه عن جده نعم أنا كلهم في ترجمة الوراق ويعني أنه يروي عن سعيد ابن حكيم إذا صح السند إلى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مثل مسألة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كلهم صدق أبو كل منهم صدق هذا وهذا لأن المنذري يقول اختلف الأئمة في الاحتجاج بهذه النسخة لكن ما دام أن كل منهم صدوق وحتى إذا عمرو بن شعيب فصلهم فيها يعني يقال فيها ما قيل في عمرو بن شعيب كلها نعم إذا صح الإسناد إلى بهز وإلى عمرو فإن الحديث يكون حسن. قال رحمه الله تعالى باب في ضرب النساء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع. قال حماد يعني النكاح. ثم أرد أبو داود باب في ضرب النساء. نعم. باب في ضرب النساء وضرب النساء جاء به القرآن ولكنه على وجه لا يكون مؤثرا ولا يكون مبرحا وإنما يحصل التأديب من غير مضرة ولو أمكن أن يعني يصار إلى غير التأديب إلى غير الضرب وأن يحصل معالجة الأمر بدونه فلا شك أنه أولى لا شك أنه أولى ولكن إذا احتج إليه فليكن على وجه لا يؤثر ولا يلحق ضررا بالمرأة المضروبة. أورد أبو داود حديث أبي حرة عن عمه حديث أبي حرة عن عمه رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع. فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع يعني قال يعني في إيش؟ يعني النكاح حماد يعني النكاح يعني يهجرها في المضاجع يعني لا يجامعها يعني معناها أنه يعني هو في فراش ولكنه لا يجامعها هذا هو الهجر يكون والحديث يتعلق بالهجر ولا يتعلق بالضرب ولكن سيأتي يعني ما يتعلق بالضرب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن علي بن زيد. موسى بن إسماعيل وحماد مر ذكرهما وعلي بن زيد هو بن جدعان وهو ضعيف أخرج له المفرد ومسلم وأصحاب السنة البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة عن أبي حرة الرقاشي عن أبي حرة الرقاشي وهو قيل اسمه حنيفة وقيل حكيم ثقة أخرج أبو داود وثقة أخرج أبو داود عن عمه وهو قيل اسمه حذيم بن حنيفة وقيل إيه؟ عمر بن حمزة مختلف في اسمه وحديثه أخرجه الحافظ يقول صحابي له حديث رمز له بالسين إيه؟ سين؟ ها؟ نعم ما في ثاني في نسخة هي هذا ما أدري على كده لا شف في شف المبهمات إيه أبو حرة عن عمه المبهمات انت هذا مش خدال ابو حره الرقاش عن عمه قيل اسم عمه حذيم بن حنيفه حذيم نعم قيل عمر بن حمزه صحابي افاده ابن فتح ورمز له بدال يعني هو هذا الحديث لو حديث واحد هو هذا لا لانه عندهم اشكال ذولي اصحاب الوحده لان في صحابي اسمه حذيم ابن عمرو السعد ايه؟ ومنهم من جعله واحدا ايه؟ وكلهم شهدوا حجة الوداع وموجود عند النسائي وموجود عند النسائي نعم هنا في حذيم السعدي صحابي له حديث رمز له بسين والإشكال أنه هناك منهم من سماه حذيم اللي هو المختلف اسمه عن عمه وهذا الإشكال اللي وقع هو عمه مبهم أقول عمه مبهم وقد جاء في هذا الحديث وروى له أبو داود ولهذا قال هنا في المبهمات رمز له أبو داود حذيم بن حنيفة نعم